السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله نسأل أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. معشر المشاهدين والمستمعين الأكارم، سبق الكلام عن بعض أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستكمالا للحديث يقال من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استمرارهم في دعوتهم إلى آخر لحظات حياتهم وحياة المدعوين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدخرون جهدا ولا وسعا ولا وقتا في بذل الدعوة لمن يدعون إلى آخر لحظات حياة المدعوين، لا يقنطون من عناد قومهم ولا يأسون من عناد قومهم، بل ما يزيدهم ذلك إلا إصرارا على الاستمرار في دعوتهم إلى خيري الدين والدنيا، وخير خيري الدنيا الدين والدنيا والآخرة. ولهذا لو تأملنا في قصة نوح عليه السلام وكيف استمر يدعو ولده إلى آخر لحظات ولده، كان يطمع وكان يؤمل، لم يقنط عليه الصلاة والسلام ولم ييأس في هدايته، بل ما زال مستمرا في دعوته إلى أن انتهى الأمر على ما قضى الله جل وعلا وقدر، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لك أن تتخيل في هذه الأمواج العظيمة المتلاطمة تغير سنة كونية في الأرض، الطوفان عم الأرض، ومع ذلك نوح عليه الصلاة والسلام ما زال يحاول جاهدا في هذه الظروف الحالكة، في هذه الأوقات العصيبة يحاول في ذلك المدعو أن يستجيب دعوته. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما زال الابن في عناده وغيه وإصراره على ما هو عليه، وما زال نوح عليه الصلاة والسلام في أمله وفي بذله وفي عدم قنوطه وعدم يأسه عليه الصلاة والسلام، أخذ يحذر ولده: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تخيل نفسك في تلك الظروف، أمواج متلاطمة، تغير سنة كونية، ومع هذا لم يفتر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من الاستمرار في دعوة ذلك العاصي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. لو أن الله أخر الموج وقتا لاستمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل هلك ذلك الابن ولم يستجب لدعوة أبيه نوح عليه السلام. وما ربك بظلام للعبيد، حكمة بالغة. شاهد المقال أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا يفترون ولا يقنطون ولا يأسون. ولهذا انظر أيضا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه، خذ على سبيل المثال لما دعا عمه أبا طالب، استمر يدعوه إلى متى؟ إلى أن خرجت روح أبي طالب. ما زال صلى الله عليه وسلم ملازم لدعوته، ما زال يرغب عمه أبا طالب في الإسلام، وأهل السوء وجلساء السوء كانوا على رأسه وعند فراش موته يصدونه عن سبيل الله. مع كل هذه الظروف لم يفتر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكسر له قناة، ولم تفل له عزيمة، بل كان صلى الله عليه وسلم مستمرا في دعوته، لم يتخلل قلبه يأس ولا قنوط، بل زاده ذلك إصرارا واستمرارا على دعوته. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله وأهل السوء، بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة، إلى لحظات خروج روحي، يا عم قل لا إله إلا الله. أي همة أبلغ من هذه الهمة على فراش الموت؟ أي عزيمة أعظم من هذه العزيمة؟ أي بلاغ لدعوة أبلغ من هذا البلاغ وأعظم من هذا البلاغ؟ يا عم قل لا إله إلا الله، يتحبب إليه، يناديه بالعمومة: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، لم يفتر، كان النبي عليه السلام يتحبب إلى عمه، يترقق بأطيب الكلمات إلى عمه، يرغب عمه في أن يسلم، في أن يدخل في الإيمان. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ومما يدل على قوة استمرار النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك في المقابل من يعاند هذا الأمر، ومن يصر على أن يبقى أبو طالب على ملته، بل على ملة عبد المطلب. والنبي عليه السلام في طرف الفراش عند رأس عمه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ومن عظيم أيضا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن دعوتهم للمدعوين ليس فقط لمن خالفهم، بل حتى لمن وافقهم. كانوا حريصين على استمرار تثبيت من وافقهم إلى آخر لحظات حياتهم. وهذه من أخلاق، وهذا الأمر يدلك دلالة واضحة على عظيم أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام آمن أولاده به ولزموا التوحيد، ومع هذا كله من بالغ حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى على فراش الموت يثبت أبناءه ويحثهم على البقاء وعلى لزوم ما كانوا عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ يعني أنا معكم تعبدون الله عز وجل، لكن إذا أنا ذهبت وفارقتكم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أراد عليه الصلاة والسلام أن يزيد أولاده ثباتا على طريق الحق، أراد عليه الصلاة والسلام أن تقر عينه وأن يطمئن قلبه وأن ينشرح صدره أن أولاده على العهد ماضون وباقون. وهذا هو الذي حصل، وهذا يدلك دلالة واضحة على عظيم همة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى مدى استشعارهم للمسؤولية التي كلفوا بها. يقال لمن أراد أن يدعو الناس إلى الخير: لا تقنط، لا تيأس، إياك ودخول الياس إلى قلبك، إياك ودخول القنوط إلى قلبك، واعلم أنك كلما كررت الدعوة على من خالف وكلما بقيت مستمرا على هذا المنهج فإن ذلك لك يدر عليك أجرا، وذلك المخالف لعله بتكرار النصح وبالتلطف في العبارة وبالاستمرار معه في الأساليب الشرعية يكون ذلك داعيا له إلى ترك ما كان عليه من المعصية وإلى لزوم ما أنت عليه أو ما تأمره به من الطاعة. إذن فأخلاق من أخلاق الأنبياء، بل من عظيم أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الاستمرار في دعوة من خالفهم والاستمرار في دعوة من أطاعهم بقصد التثبيت على ما هم عليه. فتقدم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما زال يثبت آل بيته، ما زال يوصي أولاده بالبقاء على التوحيد وعلى طريق الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقبيل خروج روحه كان يحث على التوحيد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر شناعة فعلهم، وهذا حث لمن حوله، حث للأمة عموما على لزوم طريق التوحيد والحذر من مجانبة طريق التوحيد، والتحذير من الانخراط أو من التلوث بأوحال الشرك والبدعة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالناس، وكان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالمدعوين. لم يترك دعوة عمه أبي طالب حتى وهو على فراش الموت: يا عم قل لا إله إلا الله. وعند خروج روحه عليه الصلاة والسلام ما زال يدعو ويحذر، ما زال يحذر من سلوك طريق الغواية ويرغب في سلوك طريق الهداية. وهذا من كمال شفقته ومن كمال حرصه عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذا أن على داعي الخير أن لا يقنط ولا ييأس ولا يصاب بالإحباط حتى لو ما استجاب الناس لك. أنت مأمور بالبلاغ، وتذكر رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط الجماعة الكثيرة، ويأتي النبي ومعه الرهيط الجماعة القليلة، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي ليس معه أحد استمر في دعوة قومه إلى آخر لحظات حياته. ليس مكلفا بكم يتبع، أم هو مكلف بأن يبلغ رسالة ربي، كما قال الله عز وجل الأنبياء أبلغ على رسالة الأنبياء أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فالشاهد أنك عليك أن تحذر من القنوط، أن تحذر من اليأس. ولهذا كلمة قال الألوسي جميلة يقول: ما ضر النبي قلة أتباعه، ولا ضر العالم قلة تلاميذه. قد يكون للعالم 4 تلاميذ أو 5 أو 6، فهؤلاء 5 يغيرون وجه التاريخ بأخلاقهم ونشرهم للعلم وبدفاعهم عن حياض الحق، وقد يكون له 1000 طالب لا ينفع أحد منهم. فالشاهد أنك مأمور بأن تبلغ الرسالة ولا تنظر إلى الكثرة، وإياك واليأس والقنوط حتى ولو خالف المدعوون. استمر، لا تقنط، لا تيأس، ابذل ما تستطيع، لأن البلاغة عليك، وأما النتائج فليست موكولة إليك. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، أستكمل كلام عن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول بالله تعالى التوفيق والتأييد، ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل سفه أو تحمل السفه من أقوامهم، وتحمل أذية أقوامهم في رجاء هدايتهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤذون الأذى القولي والأذى الفعلي، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم كثيرا من أذية أقوام الأنبياء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام قال له قومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فتلطف معهم وحاول أن يكسب قلوبهم وتحبب إليهم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نفى الضلالة عن نفسه وبين وظيفته، وهي أنه رسول إليهم من رب العالمين، يبين لهم طريق الخير ويحذرهم عن طرق الشر والضلال والردى. وكذلك ما كان في شأن هود عليه السلام، افتروا عليه ورموه واتهموه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الرمي بالسفه وبالضلال وبالكذب لا يرضاه أحد الناس لأنفسهم، فكيف إذا رمي بذلك أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ ومع هذا كله تحملوا تلك الأذية، وتحملوا ذلك السفه، وتحملوا تلك الغواية، لأن أخلاقهم عظيمة، ولأن مناقبهم شريفة، ولأن رتبهم منيفة. وهنا يتضح أن بعض الناس إذا سمع الأذية تضجر ويأس وغضب، وقد يضر نفسه ويسيء إلى من يدعو. وإذا جعل نصب عينيه ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت أخلاق الأنبياء في التعامل معهم، تهذبت أخلاقه وحسن هديه. كذلك في شأن قوم صالح عليه السلام، فقد قال له قومه لما رغبهم في الخير وحذرهم من الشر، قال لهم: فاتقوا الله وأطيعوه، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسدون في الأرض ولا يصلحون. أطيب الألفاظ وأحسن العبارات وأحسن الكلم والمقال يتحبب عليه الصلاة والسلام إلى قومه، لكنهم ماذا قالوا؟ ماذا كان شأنهم؟ وكيف كان ردهم على نبيهم عليه السلام؟ أصروا على ذلك وعاندوه، فماذا قالوا؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين. رموه بالسحر. فهذه الأخلاق النبوية العظيمة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تدل دلالة عظيمة على عظيم أخلاقهم وعلى جميل مناقبهم. قل مثل هذا في قوم لوط عليه الصلاة والسلام لما حذر قومه مغبة الفاحشة وقبح ما يأتون به من ما يفعلون من إتيان الذكران من العالمين، وبين لهم شناعة فعلهم وخبث ذلك المسلك المشين. ماذا قالوا له؟ قال لهم عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. حذرهم مغبة فعلهم، وكيف يتركون ما فطروا عليه، ما فطر الرجل عليه من إتيان النساء والقبح والشنآن من إتيان الذكور. فخالفه قومه وكابروا وعاندوا، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. سيطردونهم بلده سيخرجون من بلده مع أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر، ومع ذلك لم يأبه لوط عليه السلام إلى سفههم وإلى بذاءة قومهم وإلى اللغو من أقوالهم. عاد مرة أخرى وتلطف لهم وحذرهم مغبة فعلهم، قال إني لعملكم من القالين، فلم يسب ولم يشتم ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على كمال أخلاق الأنبياء. قل مثل هذا أيضا في شعيب عليه الصلاة والسلام، فقد بالغوا في السخرية منه، بالغ قومه في السخرية والاستهزاء والتهكم به وبعبادته، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يتهكمون به، هل تلك الصلاة التي تأمرنا بها وتصليها أنت وتلك التعبدات تريدنا أن نترك ما كان يفعل آباؤنا؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، ازدراء وسخرية. فكان عليه الصلاة والسلام كإخوان الأنبياء، كان آية في الصبر، آية في الحلم، آية في حسن الخلق والتأدب في اللفظ. فأجاب قومه مترفقا لهم متحببا لهداية من الخير، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بأنتم تسفهتم علي ورميتموني واتهمتموني وجرحتم عبادتي، ومع هذا كله أرأيتم يا قوم إذا كنت أنا في دعوتي لكم على بينة من ربي ورزقني ربي منه رزقا حسنا، مع هذا كله لا أريد أن أخالفكم إلى ما كنت أمركم به. أنا أمرتكم وأتمرت بما أمرتكم به، وأنهاكم عن أمور أنا أبعد الناس وأبعدكم عنها، وما أريد من كل هذا إلا الإصلاح ما استطعت حسب قدرتي. وهذا من كمال خلقه وفقهه وعلمه عليه الصلاة والسلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومع هذا كله وما توفيقي إلا بالله، مهما فعلت فلا توفيق إلا إذا وفق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، فوضت أمري وإليه أنيب، إليه مرجعي، إليه مآبي. لم يسب قومه ولم يشتم قومه ولم يتهكم بهم، بل تلطف معهم وتحبب إليهم في سبيل كسب قلوبهم من جميل خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم حذرهم من كمال شفقته ومن عظيم أخلاقه ومن طيب شمائله، حذرهم من مغبة عنادهم وإصرارهم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا من كمال خلقه، أرجعهم إلى من كان قبلهم في الزمن، أرجعهم إلى من حلت بهم العقوبات، علهم أن يرتدعوا عن غيهم، علهم أن يسلكوا سبيل الخير والهدى والرشاد. ثم قال فيما قص الله فيما جاء من خبر الله جل وعلا عنه أن شعيبا عليه السلام من كمال خلقه قال لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أمرهم بالاستغفار وأن باب التوبة مفتوح، وعليكم بلزوم الاستغفار وسارع التوبة، فإن الله رحيم على من تاب، رحيم على من أناب، فإن ربي رحيم ودود. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. شاهد المقال أن شعيبا عليه السلام كإخوان الأنبياء ابتلي وأسمع ما يكره الإنسان من القول ومن الفعل، ومع هذا كله لم يرد السوء بالإساءة، بل رد السوء بالإحسان، ورد شرهم بخير القول وخير الفعل، ومع هذا مع عنادهم رجع مرة أخرى وذكرهم أن باب التوبة مفتوح، وذكرهم مغبة المعصية، وذكرهم بمن سبقهم من الأمم علهم أن يرتدعوا عن غيهم. الله ربي وربكم أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شكر الله تعالى تعالى لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.